حديث 421 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله قرأ عباس خديج رازي بتأشيو بابوي يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر هندي پیغمبري دنگ خو بلند كري صلاة خدي لبن الدف أمر خدي بو قد شوى خدي قلت يوي جواكي وسكت فيما أمر وقت هند جرا هيدي تخان ودنگ خو بلند نذكر أمر بو يهاد بو ما كوش نخوه كرا وما كان ربك نسيا وخذ تعالى يوصاني تشلي جبير بكر خذ جبير ناكر خذ تعالى جبير ناكر يا بيش لا پیغمبر اسلام خد له بن في جانيف روز دنگ خو بلند بكر نا خذ تعالى الظانتن ات نوي جانيف رو دات نوي جا ايوا ايدا وحتى دو ماهي كه دنگ خو نزم كر و تندك نوي جد بيدا دنگ خو بلند كر لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه بجا هو يا هي پیغمبري د صلوات خدای لبن قدوه كه خوشكوك و يه تازه هيج جا بل ويب كن خوله هرن بزان كان كان گيدن كه خو بلند كريا و كان گي نزم كريا هك ارتش تك هدي گود بتن هيج هدي بزن و هك ايك اسهيل گود بتن و دنگ خو بلند كر بتن هيج دنگت خو بلند بكن